يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمال أصلها. والرواية الأخرى أصح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض، ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حقه في هذه الأقسام الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. ذكر الشيخ رحمه الله عددا من التقسيمات النافعة في المسائل الفقهية. التقسيم الأول ذكر أقسام الناس بالنسبة إلى فرض الحج، فذكر أنها أربعة، وهذا تقسيم بالنسبة لشرط من شروط الحج وهو شرط الاستطاعة، لأن الله عز وجل فرض الحج على المستطيع كما في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل أنه الزاد والراحل، هذا ورد بإسناد ضعيف لكن له شواهد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تقويه. وهذا تفسير للاستطاعة بالاستطاعة المالية. ورد عن بعض السلف كعكرمة أنه قال: لمن استطاع إليه سبيلا الاستطاعة الصحة. والاستطاعة تشمل أمرين، فهي تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية. وما دامت القدرة تتنوع إلى هذين النوعين، قدرة مالية وبدنية، فالناس ينقسمون إلى هذه الأقسام بحسب توافر هذين النوعين من القدرة أو وجود أحد النوعين دون الآخر. فهذا هو أخذ التقسيم الذي ذكره الشيخ. القسم الأول قادر مستطيع ببدنه وماله، عنده القدرتان، فهذا يجب عليه السعي فورا، لأن الحج واجب على الفور. القسم الثاني عاجز ببدنه وماله، بدنيا عاجز وماليا ليس عنده مال، فهذا لا يجب عليه الحج ما دام على هذا الوضع. القسم الثالث عاجز ببدنه قادر بماله، بدنيا عاجز، والمراد عجزا لا يرجى زواله، إما بسبب كبر سن أو بسبب مرض لا يرجى فرقه. أما العاجز عجزا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يشفى ويقدر ويحج. أما إذا كان عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله لكنه قادر بماله، فيجب عليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه، سواء قرب إلى مكة أو بعد عنها. القسم الرابع قال: وعاجز بماله قادر ببدنه، يعني عنده القدرة البدنية لكن ماليا عاجز، فهذا لا يجب عليه الحج ما دام عاجزا ماليا، إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة قصر، كان يكون موجود في مكة وهو عاجز ماليا لكنه قادر بدنيا، فهذا يجب عليه الحج، لأن حجه لا يزيد على نفقته بدون حج، ليس عند السفر يكلفه مال، هو سيعيش إن لم يحج، سيأكل وسيشرب، وإن حج سيحج ماشيا عند قدرة بدنية، ولن يكلفه يعني زيادة مالية. ولهذا قالوا إنه يجب عليه الحج في هذه الحالة. التقسيم الثاني قال: وقسموا البيع المعيب إلى خمسة أقسام، يعني إذا وجد عقد البيع ووجد في المبيع عيب يثبت خيار العيب، فالذي وجد عيبا له خيار العيب. لكن هذا على أقسام خمسة ذكرها الشيخ. القسم الأول يخير المشتري فيه بين الرد والأرش، وهذا هو الأصل. الأصل أن المشتري مخير، إما أن يفسخ البيع ويرد المبيع المعيب، وإما أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش. وهذا هو الأصل، وهذا يعني التقسيم هذا على المذهب. ولهذا الشيخ قال وقسموا البيع. وعادة الشيخ أنه يبدي اختياراته، لكن في هذا الموضع لم يبدي اختياره، مع أن الشيخ له اختيار مشهور واختيار شيخ الإسلام وغيره، وذكر في كتاب المختارات الجلية وغيره. فهو رحمه الله يرى أن من وجد عيبا يملك الفسخ فقط، وأما الإمساك مع الأرش فيقول إن هذا معاوضة تحتاج إلى تراضي الطرفين، وهذا هو القول الثاني في المسألة، والشيخ ابن سعدي يختاره، لكنه هنا لم يشر إلى اختياره، وهو اختيار ابن تيمية وجماعة. القسم الثاني قال وقسم يتعين فيه الأرش، وهو ما إذا تعذر الرد، إذا تعذر رد تعين أرش. مثال تعذر الرد: ما لو أتلف المشتري المبيع، اشترى مثلا طعاما معيبا فأكله غير عالم بعيبه، ثم بان معيبه، هنا لا يمكن الرد، لا يوجد عندنا خيار إلا أخذ الأرش. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث قال وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش، وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. الربوي هو الذي تجري فيه علة ربا الفقر، كما لو بيع ذهب بذهب، بيعت مثلا قلادة ذهب بدنانير ذهب، الذهب بالذهب لابد يكون وزنا بوزن، سواء بسواء. وجد في القلادة عيبا، وجد المشتري في القلادة عيبا، هل له الإمساك مع الأرش؟ لماذا؟ لماذا؟ نعم، يفضي إلى التفاضل. يعني إن كانت الزيادة من الجنس فيصير ذهب بذهب متفاضل، وإن كانت من غير الجنس تأتينا مسألة مد عجل، وكلا الأمرين ممنوع. فلهذا يقولون إذا بيع ربوي بربوي من جنسه ووجد المشتري في المبيع عيبا فليس له إلا الفسخ، ليس له خيار الإمساك مع الأرش، لأنه يفضي إلى الربا. القسم الرابع قال وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. هذا القسم واضح، إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري وتلفت السلعة بدون فعل المشتري، تلفت بأمر قدري بدون فعل المشتري، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. القسم الخامس قال وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء. إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه يكون دخل على بصيرة كما قال الشيخ. وبالتالي ليس له رد ولا أرش. التقسيم الثالث قال: وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين. القسم الأول لا يجوز. طبعا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا هو الأصل، ولهذا قال في القسم الأول لا يجوز وهو الأصل لدلالة الأحاديث الناهية عن ذلك. هناك استثناءات. قال القسم الثاني: قسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، يعني إذا بيع الشجر وعليه الثمر والثمر إلى الآن لم يبدو صلاحه، يجوز بيع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه، فيدخل الثمر، ثمر لو أفرد بالبيع لكان البيع محرما باطلا، لكن أما وقد دخل على سبيل التبعية فإنه يكون بيعا جائزا صحيحا، لأن القاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك بيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع. علة المنع كما جاء في بعض الأحاديث هي عدم أمن العاهة، لأن الثمر إذا بيع قبل بدو صلاحه لا تؤمن عليه العاهات يعني الآفات، وهذه العلة مأمونة إذا بيع بشرط القطع في الحال، هنا نأمن عليه العاهة. ولهذا استثنى الفقهاء هذه الصورة فجعلوها جائزة. الصورة الأخيرة: وبيعها لمالك أصلها، يعني فرضنا أن الشجر لزيد والثمر لعمر، فباع عمرو الثمر على زيد، باع الثمر على مالك أصله مالك الشجر، هذه أيضا يستثنيها الفقهاء، إلا أن الصورة الأخيرة فيها روايتان عن الإمام أحمد. الشيخ يقول: والرواية الأخرى أصح المنع في هذه الأخيرة، يعني في قضية بيعها لمالك أصلها لدخولها في العموم وعدم المعارض، يعني هي داخلة في عموم النص وليس هناك ما يعارض دخولها في العموم. ثم ذكر أن مثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه تدخل في هذه الأقسام الثلاثة. نعم. قال: وقسم المثلثات إلى قسمين، واحد مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمان مثل، وقيل وهو صحيح أن المثلي أعم من ذلك ما له مثل أو مقارن بمكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك، واختاره شيخ الإسلام ومتقوم وهو ما عدا ذلك متقوم ومتقوم وهو ما فيه وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. وقسم الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا للقبض كبيع لضميات بعضها لبعض، اتفق الجنس واختلف، إذا اتفق في علة الربا الذي هي الكيد والوزن فلا بد من قبض عوضين في المجلس، وكذلك السلام لا بد من قبض رأس مال السلام قبل التفرق من مجلس العقد، وكذلك الرهن لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض، وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح، والهبة لا تتم إلا بالقبض، وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفيته إلا بالقبض، ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض، وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، وفيه خلاف قوي تقدم، ومن قبض اللقطة ذلك قال وقسم المتلفات إلى قسمين. هذا تقسيم المتلفات من حيث ما تضمن به، هل تضمن بالمثل أو تضمن بالقيمة. قسموها إلى قسمين، القسم الأول المثلي وهذا يضمن بمثله. قال وهو المكيل والموزون فقط. فمثلا البر مثلي، فإذا أتلف برا لا نقول له ائتي بثمن ذلك البر الذي أتلفته، وإنما نقول له ائتي بإيش؟ بمثله، لأن المثل لا شك أنه أقرب إلى المتلف من القيمة أو من الثمن، والمقصود تعويضه بمثل ما أتلفته. فالمثلي يضمن بمثله، لكن ما هو المثلي؟ المشهور عند الفقهاء حصر دائرة المثلي في المكيلات والموزونات كالبر والشعير ونحوها، أشياء التي هي من قبيل المثليات. فالشيخ يوسع المدلول، يعني يوسع مدلول المثلي، يقول وقيل وهو الصحيح أن المثلي أعم من ذلك، فهو ما له مثل أو مقارب من مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو ما أشبه ذلك واختاره شيخ الإسلام. فأدخل المعدودات، وبناء على ذلك تدخل المصنوعات، لأن المصنوعات منها معدودات. الفقهاء يقولون ما في الصنعة ليس مثلية، لكن عند الشيخ تدخل. وهذا له أدلة، مثل منها حديث إناء بإناء في قصة إتلاف الإناء، قصة في صحيح البخاري. والمثلية أيضا بالذات في مثل هذا الوقت ظاهرة بالنسبة للآنية. الآنية الآن تجد إناء مطابق للإناء تماما، يعني سابقا كانت الصناعات يدوية، وكانت المثلية في المصنوعات يعني نوع من المقاربة، لكن الآن المثلية تكاد تكون مطابقة. ولا شك أن ما كان مثلا ولو في العرف أقرب إلى الضمان وإلى العدل من أن نضمن ذلك الشيء بالثمن أو بالقيمة. والضمان يكون بالقيمة ليس بالثمن، لأنه لا يوجد ثمن. القيمة لتقويم أهل الخبرة. الثاني قال ومتقوم، وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة. الأشياء المتقومة هذه فيها القيمة. قال وقسموا الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم إلا بالقبض. هذا التقسيم من حيث اشتراط القبض في العقود ونحوها. فذكر الشيخ أن هناك قسم لا يتم إلا بالقبض، كبيع الربويات بعضها ببعض اتفق الجنس أو اختلف، إذا اتفق في غلة الربا التي هي الكيل أو الوزن. إذا بيع ربوي بربوي، ننظر مراد بالربوي يعني الذي يجري فيه الربا، بمعنى الذي توجد فيه علة ربا الفرد. ننظر هل هذان الجنسان علة الربا الفضل فيهما واحدة أو مختلفة. إذا كانت علة ربا الفضل فيهما واحدة فلا بد فيهما من التقابض. أما إذا اختلفت العلة فلا بأس بالنساء، يجوز النساء. مثال ذلك اتفقت العلة، إذا بعنا ذهب بذهب، هذا اتفق الجنس واتفق الغلة، لابد من التماثل والتقارب. إذا بعنا ذهب بفضة اختلف الجنس لكن اتفقت العلة، لأن علة جريان الربا على الراجح هي الثمنية أو مطلق الثمنية، هنا نقول لا بأس من التفاضل لأن هذا جنس بجنس ذهب بفضة، لكن لا بد من التقارب. إذا بعنا بر بذهب يلزم تقابض، لماذا؟ اختلاف العلة، علة ربا الفضل مختلف، علة ربا الفضل الذهب هي مطلق الثمنية وفي البر هي الكيل، ولهذا قال الشيخ اتفق الجنس أو اختلف إذا اتفق في علة الربا التي هي الكيل أو الوزن فلا بد من قبض العوضين بالمجلس. وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد. هذا مثال آخر، ذكر مثال الربويات المتفقة في العلة. المثال الثاني السلم لا بد فيه من قبض رأس المال. في مجلس العقد، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأنه لو لم يقبض لصار من قبيل بيع الدين بالدين، لأن حقيقة السلم السلعة فيه مؤجلة، إذا لم يقبض الثمن صار من بيع الدين بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والأئمة قالوا لفظة يسلف تدل على أن فيه شيء مقبوض وهو الثمن. قال وكذلك الرهن، هذا مثال ثالث، لا يلزم عند الأصحاب إلا بالقبض. هنا الأمر مختلف، يعني في السلم وفي بيع الربوي بالربوي القبض شرط في الصحة، لكن هنا في الرهن القبض شرط في ماذا؟ في لزوم العقد لا في صحة العقد. الرهن صحيح لكنه ما يلزم إلا بالقبض، لقوله سبحانه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا هو المشهور في المذهب. الشيخ رحمه الله يقول وفيه قول قوي بلزومه مطلقا، يعني بلزومه بالعقد ولو لم يوجد قبض، قال وهو الصحيح. مثال آخر قال والهبة لا تتم إلا بالقبض. يعني لا تلزم إلا بالقبض، المراد يعني لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال مثلا وهبتك مثلا هذا الكتاب، وقال الآخر قبلت، ثم انصرف وأخذ الواهب كتابه، لم تلزم الهبة. أما لو قبض فهنا صارت لازمة. وتقدم أنه لا يصح التصرف فيما يحتاج إلى حق توفية إلا بالقبض، هذا مر معنا سابقا، ما يحتاج إلى حق توفية وهو المكيلات والموزونات هذه لا يصح تصرف المشتري فيها إلا إذا قبضها، لأنها تحتاج إلى حق توفية حتى على المذهب. المذهب وإن كانوا يجيزون بيع التصرف في المبيع قبل قبضه إلا أنهم يستثنون ما يحتاج إلى حق توفية مثل المكيلات ونحوها. قال ولا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بالقبض، يعني ما دامت السلعة المبيعة ما تزال عند البائع فهي على ضمانه حتى يقبضها المشتري. قال وكذلك قالوا لا يتم للأب التملك من مال ولده إلا بالقبض. الأب له أن يتملك من مال ولده بشروط، معروفة عند الفقهاء، لكنه لا يدخل مال ولده في ملكه إلا إذا قبضه، فلا يدخل، لا يعد ملكا له بمجرد القول. ولو قال تملكت من مال ولدي مثلا سيارته، لا نعد الآن السيارة ملكا للأب حتى يقبضها، ولهذا قال إلا بالقبض مع القول أو النية، يعني مع القول أو النية الدالة على التملك، لأن قد يقبضها بدون نية التملك، نية الاستعمال أو الانتفاع أو ما أشبه ذلك. قال ومن قبض اللقطة لم يبرأ من ضمانها إلا بتعريفها أو بدفعها إلى الإمام أو ردها إلى مكانها بإذن الإمام، هذا واضح إن شاء الله تعالى. قال وما عدا ذلك من الأشياء فإن القبض فيها ليس بشرط، يعني ما عدا ما يدخل في الضوابط السابقة فالقبض فيه ليس بشرط. نعم. قال وقسم ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام، قسم يتعلق بذمة سيدي قليلي وكثيري وهو ما أذن له فيه، وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإخلافاته، فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أصل الجناية والإخلاف أو يسلمه للمجني عليه، وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشروع وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. القسم الرابع ديون العبد التي بلا إذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبع بها بعد إذنه، والله أعلم. وقسم أصحابه أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام، يد متعافية كالغاصب ونحوه فيضمن لتلف شيء عنده أو إتلافه فرط أولى من فرط ويضمن نقصه، الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره، الثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، والله أعلم. ولو قسم ما يتعلق بالرقيق من ضمانات، هذه أقسام ضمان ما يتعلق بالرقيق، قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه، يعني إذا أذن له في تصرف ترتب على ذلك التصرف ضمان فإنه يتعلق بذمة السيد. القسم الثاني قسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته، أو أن العبد مثلا قطع يد شخص، يد فيها نصف الدية، أرش الجناية هذا اللي هو دية اليد، هذا يسمى أرش جناية، هذا يقولون يتعلق برقبة العبد فيخير سيده بين خيارين، إما فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية. ننظر كم قيمة العبد، نفرض أن قطع إصبع مثلا، الإصبع فيه عشر من الإبل، نفرض أن العشر من الإبل هذه قيمتها مثلا 10,000 ريال، والعبد لو بيع في سوق الرقيق قيمته 15,000، فنقول للسيد أنه يفتدي عبده بأن يدفع كم 10,000، هذه لأنها هي الأقل. لو كان العكس، لو وصلت دية الأصبع إلى 15,000، 10 من الإبل قيمتها 15,000 والعبد قيمته 10,000، كم يدفع السيد؟ الأقل أيضا، يدفع الأقل، لأنه ما يكلف أكثر من قيمة عبده. الجناية ما هي منه، الجناية من عبده، فما يكلف، والجناية متعلقة برقبة عبده، فما يكلف أكثر من قيمته. ولهذا قالوا يفتديه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية أو الإتلاف. خيار ثاني أنه يسلمه للمجني عليه. القسم الثالث قال قسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، المراد طبعا التي لم يأذن فيها السيد، تصرفات التي يلزم فيها المال ولم يأذن فيها السيد، هذه على المشهور من المذهب أيضا تتعلق برقبته. وعلى القول الذي يصححه الشيخ تكون مثل القسم الأخير، مثل القسم الرابع، تتعلق بذمة العبد، وهذا هو القسم الرابع. قال ديون العبد التي بلا إذن السيد، هذه تتعلق بذمة العبد. ما معنى تعلقها بذمته؟ يعني أنه يتبع بها بعد عثمه، إذا اعتق يطالب بتلك الديون. قال وقسم الأصحاب أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يد متعدية، هذا السبب الأول من أسباب الضمان، اليد المتعدية. إذا كانت اليد يد متعدية أو يد عادية، فهنا اليد العادية ضامنة في جميع الأحوال، ضامنة في جميع الأحوال. ولهذا قال فيضمن بتلف الشيء عنده أو إتلافه، فرط أو لم يفرط، ويضمن نفسه لأن يده عادية. وقد تقدم أن اليد المتعدية هي التي وقعت العين في يدها بغير إذن من الشارع ولا من المالك، كالغاصب مثلا والسارق ونحوهم، هؤلاء أيديهم يد عادية فيضمنون مطلقا حتى لو نزلت صاعقة من السماء، ما لهم فيها أي تقصير، وأتلفت المال الذي غصبه يضمن لأن يده يد عادية. الثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره، هذا السبب الثاني من أسباب الضمان وهو الإتلاف. الحالة الأولى قال بتلف أو إتلاف، لكن الحالة الثانية هذه الضمان فيها بالإتلاف، يعني يكون بفعل ذلك الشخص سواء كان مخطئا أو متعمدا، وسواء كان المتلف بالغا عاقلا أو صغيرا أو مجنونا، لأن الإتلاف سبب في الضمان مطلقا. الثالث قال تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها، يد الأمانة هي التي وجد المال أو العين عندها بإذن من الشارع أو إذن من المالك، هذه تسمى يد أمانة، وهذه هي الأصل فيها عدم الضمان إلا في حال التعدي والتفريط. الشيخ لان يذكر أسباب الضمان، ولهذا قال إن التلف عند الأمناء مضمون في حال التعدي والتفريط، لأنه يذكر أسباب الضمان، ولا الأصل عندهم عدم الضمان. قال إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها. قال ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان، يعني ما دام حصل الإتلاف عدوانا فلا فرق بين أن يكون مباشرا للإتلاف أو متسببا فيه. ولو مثلا وضع المال في غير حزمته فجاء شخص وسرقه، هنا مباشر ولا متسبب؟ متسبب يطلب. ولو أنه مثلا أشعل نارا ليستدفئ فنسيها ونام فاحترق الماء، هذا مباشر هو الذي يشعل النار، وإن لم يكن متعمدا لكنه مفرط في التفريط. قال وقسم أصحاب الأصل والبناء لحوض الغير إذا رجعت الأرض إلى صحيحها إلى محترم وإلى غير محترم، فغير محترم غرس الغاصب وبناء، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بخلعه ونقضه مع ضمان النفس والأجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته، فتقوم الأرض مرؤوسة ومبنية فتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة، وبين إبقائه بأجرة منه إلا أن يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنفس من كل وجه. وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإيجار وغرس المستعير ونحوه ممن يهديهم غير ظالمة بل مهدون لهم بعوض أو بغير عوض. فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيله وإبقائه بأجرة المثل أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه أو يختار صاحبه قلبه صاحبه قلبه ونقضه بلا تقليل نقص إلا إن شرط البقاء أو كان بقاء لازما شرط إلا إن شرط بقاء أو كان بقاء لازما كالوفر فليس لصاحبه قلب. وأصل هذا كله في الحديث الصحيح ليس لعبد ظالم الحق، وهذا الحد الفاصل أن العبد الظالم ليس له حق في الأرض فليس له حق إلا الإبقاء بلا إذن ربها. ليس له حق الإبقاء فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها، ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء لكن بحالة فيها تلف به ولصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده اختيار التملك أو المقابل بأجرة. ومن الأمور الصحيحة تقسيمه الولاية والوكالة، تقسيمه الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام، وكيل ووليه الخاص كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوصيته، فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما أذن له فيه. والثاني وكيل ووليه العام وهو الإمام والحاكم، وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصدين والقائمين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها الخاص، وولي من لا ولي لها في المكان. الثالث وكيل وولي الضرار وهو في كل حالة يضطر فيه إلى تولية إن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال والثواب، كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحبه وبين من أصلح بينه حتى يصل إلى والده أو وصيه، وكحفظ المال الذي تركه الله وإن تولاه تحرر على أهله، فيتعين عليه حبه وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعا، فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما أذن له به، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري منصور على مقدار الضرورة. قال وقسم الأصحاب الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها إلى محترم وإلى غير محترم، يعني إذا غرس أو بنى في أرض غيره فهل يكون غرسه وبناؤه محترما أو غير محترم؟ هذا فيه تفصيل. هناك غرس محترم وهناك غرس غير محتمل. والفاصل في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس لعرق ظالم حق. فالبناء أو الغرس الذي فعله الشخص ظلما هذا غير محتمل، والذي فعله لا على وجه الظلم هذا الأصل أنه محترم كما هو مفهوم الحديث. الشيخ فصل قال فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، إذا غصب أرض فغرسها أو بنى فيها هذا الغرس وهذا البناء غير محترم. وبناء على ذلك قال الشيخ يخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه. لصاحب الأرض أن يقول اقلع شجرك وانقض بناءك، وأيضا يضمنه النقص لأن الأرض قد تنقص قيمته بسبب ما غرس فيها أو ما بني فيها، أيضا يضمن النقص، ويأخذ منها أيضا الأجرة مدة بقاء الغرس أو بقاء البناء لأن هذه المدة تمنع المالك من الانتفاع. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يتملك مالك الأرض الغرس أو البناء بقيمته، فتقوم الأرض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة، يعني مالك الأرض قد يجوز له البناء أو يجوز له الغرس إصلاح له. فنقول لك خيار أنك تتملكه بقيمته. كيف القيمة؟ يقدم اتباع الخبرة الأرض هذه بدون بناء قيمتها مثلا 100,000، بالبناء قيمتها 200,000، تدفع له 100,000 الذي هي الفرق، وهكذا بالنسبة للغرس. الخيار الثالث قال وبين إبقائه بأجرة المثل، عندنا خيار ثالث وهو أن تبقي غرس الغاصب أو بناءه وتأخذ منه أجرة المثل لأنك كأنك أجرت عليه أرضك. قال إلا أن يختار الغاصب القلعة، يعني قضية الأجرة في ما نلزم بها الغاصب، فالغاصب قال لا أنا ماني مستأجر منك أنا أريد أقلع غرسي وأمشي، نلزم أن يقول إلا استأجر هذا عقد إجارة يحتاج تراضي، نعم المدة السابقة تدفع الأجرة فيها لأنك يعني استوفيت المنفعة غصبا، لكن في المستقبل الآن ما نلزمه بأن يبقي غرسه ويدفع له أجرة، فإذا أراد أن يقلع فليقلع. قال بين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه، لأن إذا قلع ستنقص قيمة الأرض بسبب الحفر واستخراج جذور النبات، يعني تؤثر في رخاوة الأرض ترخي الأرض فتؤثر في قيمتها، هذا يضمن الغاصب. هذا بالنسبة للقسم غير المحترم. أما القسم المحترم فهو غرس المستأجر، مثلا إذا تمت مدة الإجارة استأجر منك هذه الأرض ليغرس فيها فغرس فيها انتهت مدة الإجارة، غرسه هذا محترم لأنه انتفع على وجه هو فيه غير ظالم واستأجر منك الأرض ليغرس فيها. وكذلك غرس المستعير استعار أرضا ليغرس فيها فغرس فيها، هؤلاء أيديهم غير ظالمة بل مأذون لهم سواء كانوا بعوض أو بغير عوض. فهنا قال ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقضه بلا إذن صاحبه، لكن الآن انتهت مدة الإجارة والغرس الآن ما يزال موجود في الأرض. ما هي الخيارات المتاحة؟ قال لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل. هذا الخيار الأول. يقول ممكنكم تسوون عقد إجارة ثاني. قد يكون صاحب الغرس يريد غرس الآن لمدة مثلا 5 سنوات ويريد 5 سنوات إضافية. أو أعار عليك الأرض مدة 5 سنوات، ذاك الوقت كان حالة المادية جيدة، الآن احتاج، يقول الآن إذا أنت بتبقي غرسك أريدك يكون إيجارة وليس عارية. هذا طبعا لابد فيه من تراضي من هذا عقد. ولهذا قال الشيخ لكنهما يتفقان على تأجيره وإبقائه بأجرة المثل، هذا الخيار الأول. أو شراء صاحب الأرض له، ممكن صاحب الأرض يشتري الغرس. قال والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، يعني لا يلزم صاحب الأرض في أحد هذين الأمرين، الأمر راجع له. أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاء، يعني أيضا صاحب الغرس أيضا ما يلزم. يعني ليس معنى قوله أن الخيرة لصاحب الأرض أن الثاني يلزم، لا، الثاني له حق أنه يقلع غرسه. طيب إذا قلع غرسه، اختار أنه يقلع غرسه، قال والله ماني مؤجر عليك، ماني مستأجر منك ولا بايع عليك شجرة، له الحق في ذلك ملك، أريد أني أقلع غرس. إذا قلع الغرس سترتخي الأرض، يأثر في الأرض، يضمن النقص؟ لا، ما يضمن النقص. أنت أجرت عليه أو أعرته وتعرف أنه سيغرس، ما تطالبه في أكثر من الأجرة، إن كانت أجرة وكانت عارية فأنت متبرع. ولهذا قال الشيخ أو يختار صاحبه قلعه ونقضه بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه. يعني إذا شرط على الغارس بقاء الغرس فيلزم المسلمون على شروطه. مثال ذلك، أجرت عليه الأرض هذه لمدة 10 سنوات يغرس فيها الشهر، وفي العقد قلت إذا انتهت 10 سنوات بأجرة وقدرها كذا تطلع وتخلي لي الشجر، الشجر لي تبقيه. وافق المسلمون على شروطه. قال أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه، فكان الشجر وقفا فليس لصاحبه قلعه. هذه التفصيلات والتفريق بين القسم المحترم وغير المحترم أصله هو الحديث ليس لعرق ظالم حق كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولهذا قال فهذا حد فاصل أن العرق الظالم ليس له حق في الأرض وليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها. ومفهومه، يعني مفهوم الحديث، أن من ليس بظالم له حق الإبقاء لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض. وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة. قال ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى 3 أقسام. الوكالة هي نوع ولاية، ولهذا تؤخذ أحكام الولايات من أحكام الوكالة في كثير من المواضع. والشيخ رحمه الله قسم الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وكيل وولي خاص، كالذي يباشر الموكل أو الموصي توكيله وتوصيته، قال فعمله وتصرفه مقصورة في دائرة ما أذن له فيه. هذا التقسيم من حيث عموم التصرف وخصوصه. في القسم الأول وكيل أو ولي خاص، هذا يكون تصرفه محصور فيما خص من قبل مولي. إذا شخص مثلا وكل فلان يبيع داره، ليس له أن يؤجرها أو يهبها أو يرهنها إلى آخره، ليس له إلا أن يبيعها، لأنه محصور فيما وكل فيه. وهكذا الموصي، موصي إذا أوصى إلى فلان أن يزوج بناته، يكون ولي في هذا النطاق فقط، فليس له ولاية على أموال البنات أو أموال الأبناء، لأن الموصي حصر ولايته في تزويج البنات فقط. الثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، وكيل من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. الإمام أو الحاكم عن القاضي، هؤلاء ولايتهم عامة، ولهذا لا تنحصر في تصرف معين، لكنهم مقيدون كما تقدم في القواعد بالأصلح، مقيدون ب الأصلح، لأن تصرف الوالي منوط بالمصلحة. وهذا سواء كانت ولايتهم على القاصرين يعني الصغار والمجانين أو الغائبين، كذلك ولاية الأوقاف التي لا ناظر لها، هذه يتولاها أيضا الحاكم أو القاضي، وولاية تزويج من لا ولي لها، وهو يتصرف في هذا بالأصلح. الثالث وكيل وولي اضطرار، قال وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليته، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواده. ولاية الاضطرار هذه المولي فيها هو الشرع، ليس قاضي ولا إمام ولا مالك، هي تؤخذ من الشرع، لأن الشرع أوجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه، أو شرع للمسلم أن يحفظ مال أخيه من الضياع. فإذا رأيت مالا لا يعلم به غيره، طبعا حفظ المال من الضياع هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية قد يتعين على بعض الأشخاص إذا لم يوجد غيره. فلو فرضنا أن شخصا مثلا أنت وإياه مسافرون للتجارة، اشترى غنما للتجارة وأنت اشتريت غنم للتجارة، في الطريق وأنتم قادمون إلى البلد الذي ستبيعون فيه مات صاحبك، هذه الغنم لو تركت هلكت، ماتت، ضاع ماله الذي هو مال ورثته في الواقع، هو لم يولك، ورثته لم يوكلوك، والقاضي ما يدري عنك، أنت في بر، توليت أنت هذه الشياه والغنم وقمت عليها وبعتها مثلا، قد تكون في بلد آخر بعتها بدون ولاية، ما في أحد لا وكلك ولا ولاك، هذه وكالة ولاية الشيخ سميها وكالة اضطرار. قال وهي في كل حالة يضطر فيها إلى تولية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته، كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم، كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه. طبعا هو مقيد بالأصلح، قد يكون الآن من الأصلح أنه يبيع بعض ممتلكاته، بعض ممتلكاته إن بقيت ستتلف، فيبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. قال وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين عليه حفظه، هذا في حالة إذا لم يعلم به غيره، إذا انفرد بالعلم به تعين عليه حفظه، وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعا، يعني هذا على حسب نيته. نقول له إن نويت التبرع فأجرك على الله، لكن ما نزلت في التبرع، إن نويت أنك ترجع عليهم بأجرة المثل فلك الحق. قال فالوكيل الخاص أن عاد الشيخ الله فيه مصلحة، والقسم الثالث اللي هو الضروري مقصور على قدر الضرورة. كلام الشيخ إن شاء الله واضح. نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا الإخلاص.